اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة المغرب من هنا من مسجد الأنصار بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمود الزيني ضوة، إمام وخطيب المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فارقا بين عصر العبودية للإنسان والامتهان للقيم والازدراء للمبادئ إلى عصر احترام الإنسانية وإعلاء القيم واحترام المبادئ. لقد جاء صلى الله عليه وسلم لينشر العدل مكان الجور، ويشيع النور مكان الظلمة، وينادي بكلام ربه بل يصدح به صباح مساء، بادئا بالعلم ومشيدا به: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الإخوة المؤمنون، كلام الله تبارك وتعالى هو أعظم الكلم وأحسن الآيات. كلام الله تبارك وتعالى والكلام المقدس الذي نزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الجهل والجاهلية إلى نور الإسلام واليقين. يقول عنه الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجال الحث على قراءته والتزود من أحكامه وبيان ما لقارئه ومرتله عند الله تبارك وتعالى. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ احتفالنا هذا مع القرآن الكريم، القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق من السماء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. you يضيق صدرك بما يد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأتى أمر الله فلا سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من آخر سورة الحجر وبداية سورة النحل من قارئنا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير مبتدأ لهذه الإذاعة الخارجية على الهواء التي نحتفل فيها ونحتفي بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم.